بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 71 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى. قال سورة الزمر مكية إلا قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله، أي هذا تنزيل الكتاب من الله، وقيل تنزيل الكتاب مبتدأ وخبره من الله العزيز الحكيم، أي تنزيل الكتاب من الله لا من غيره. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، قال مقاتل: لم ننزله باطلا لغير شيء، فاعبد الله مخلصا له الدين الطاعة. ألا لله الدين الخالص؟ قال قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله، وقيل: لا يستحق الدين الخالص إلا الله، وقيل: الدين الخالص من الشرك هو الدين الخالص من الشرك هو لله. والذين اتخذوا من دونه، أي من دون الله، أولياء، يعني الأصنام، ما نعبدهم، أي قالوا ما نعبدهم، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك قرأ ابن مسعود وابن عباس. قال قتادة: وذلك أنهم إذا قيل لهم: من ربكم ومن خلقكم ومن خلق السماوات والأرض؟ قالوا: الله. فيقال لهم: فما معنى عبادتكم الأوثان؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى، أي قربة، وهو اسم أقيم في مقام المصدر، كأنه قال: إلا ليقربونا إلى الله تقريبا ويشفعوا لنا عند الله. إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يرشد لدينه من كذب فقال إن الآلهة تشفع، وكفى باتخاذ الآلهة دونه كذبا وكفرا. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، لاختار مما يخلق ما يشاء، يعني الملائكة، كما قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. ثم نزه نفسه فقال سبحانه تنزيها له عن ذلك وعما لا يليق بطهارته: هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قال قتادة: يغشي هذا هذا، كما قال: يغشي الليل النهار، وقيل: يدخل أحدهما على الآخر، كما قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فقال الحسن والكلبي: ينقص من الليل فيزيد في النهار، وينقص من النهار فيزيد في الليل، فما نقص من الليل دخل في النهار، وما نقص من النهار دخل في الليل، ومنتهى النقصان 9 ساعات، ومنتهى الزيادة 15 ساعة. طبعا ذكر منتهى النقصان ومنتهى الزيادة هذا بحسب علم المفسر، يعني بحسب علم المفسر، يعني فيما بلغه علمه من طول الليل والنهار في الأرض، وإلا فيعني هو الأمر أوسع من هذا، يعني النقصان يكون أكثر من هذا والزيادة أكثر من هذا، يعني في بعض الأماكن. قال: وأصل التكوير اللف والجمع، ومنه كور العمامة. وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم، ثم جعل منها زوجها، يعني حواء، وأنزل لكم من الأنعام. معنى الإنزال ها هنا الإحداث والإنشاء، كقوله تعالى: أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وقيل إنه أنزل الماء الذي هو ساب نبات القطن الذي يكون منه اللباس، وساب النبات الذي تبقى به الأنعام. طبعا نبات القطن الذي يكون منه اللباس هنا يتكلم على آية الأعراف، والنبات الذي تبقى به الأنعام يتكلم على الآية هنا في الزمر. وقيل: وأنزل لكم من الأنعام جعلها لكم نزلا ورزقا، فهذا ليس من الإنزال. وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، قال أصناف تفسيرها في سورة الأنعام في قول 8 أزواج: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما قال الله تعالى: وقد خلقكم أطوارا. في ظلمات 3، قال ابن عباس: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. ذلكم الله الذي خلق هذه الأشياء، ربكم له الملك، لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. عن طريق الحق بعد هذا البيان: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. قال ابن عباس: والسدي لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، وهم الذين قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فيكون عاما في اللفظ خاصا في المعنى، كقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، يريد بعض العباد، وأجراه قوم على العموم وقالوا لا يرضى لأحد من عباده الكفر. ومعنى الآية: لا يرضى لعباده أن يكفروا به. يروى ذلك عن قتادة وهو قول السلف، قالوا: كفر الكافر غير مرضي لله عز وجل وإن كان بإرادته. هنا في فرق بين القولين، القول الأول العباد هن من العام الذي أريد به خاص، والنظر في الفرق بينهما لقضية أن الرضا، قضية الرضا والإرادة، يعني الكلام في قضية الإرادة حتى هنا. يعني قال في الأول أنه في المؤمنين، والثاني قال أنه لا يرضى وإن كان بإرادته. فهما القولين مختلفين، لكن هو المآل في قضية أن الله سبحانه وتعالى أن هذا يكون بإرادته ولكنه يرضى هذا ولا يرضى ذاك، يعني المآل إن شاء الله واحد. يعني قوله تعالى: وإن تشكروا، قال: تؤمنوا بربكم وتطيعوه يرضه لكم فيثيبكم عليه. قرأ أبو عمرو: يرضه لكم بساكنة الهاء ويختلسها أهل المدينة وعاصم وحمزة كما نقرأها، والباقون بالإشباع: يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه راجعا إليه مستغيثا به، ثم إذا خوله نعمة منه أعطاه نعمة منه نسي ترك ما كان يدعو إليه من قبل، أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه، وجعل لله أندادا يعني الأوثان ليضل عن سبيله، قال: ليزل عن دين الله. قل لهذا الكافر: تمتع بكفرك قليلا في الدنيا إلى أجلك، إنك من أصحاب النار. قيل: نزلت في عتبة ابن ربيعة، وقال مقاتل: نزلت في أبي حذيفة ابن المغيرة المخزومي، وقيل: عام في كل كافر. أمن هو قانت، قرأ ابن كثير ونافع وحمزة أمن بتخفيف الميم، وقرأ الآخرون بتشديدها. فمن شدد فله وجهان: أحدهما أن تكون الميم في أم صلة، فيكون معنى الكلام استفهاما وجوابه محذوفا. الميم في أم صلة يعني في أم، وأم من. قال مجازه: أمن هو قانت كمن هو غير قانت، كقوله: أفمن شرح الله صدره للإسلام، يعني كمن لم يشرح صدره. وهذه في نفس السورة، وسورة الزمر هذا الأسلوب موجود فيها، ظاهر فيها. قال: والوجه الآخر أنه عطف على الاستفهام، مجازه: الذي جعل لله أندادا خير أمن هو قانت. ومن قرأ بالتخفيف فهو ألف الاستفهام دخلت على من، معناه: أهذا كالذي جعل لله أندادا. وقيل: الألف في أمن بمعنى حرف النداء، تقديره: يا من هو قانت. والعرب تنادي، هذا طبعا في قراءة التخفيف، والعرب تنادي بالألف كما تنادي بالياء، فتقول: أبني فلان ويا بني فلان. فيكون معنى الآية: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، يا من هو قانت آناء الليل إنك من أهل الجنة، قاله ابن عباس. وفي رواية عطاء قال: نزلت في أبي بكر الصديق. وقال الضحاك: نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وعن ابن عمر أنها نزلت في عثمان، وعن الكلبي أنها نزلت في ابن مسعود وعمار وسلمان. والقانت المقيم على الطاعة، قال ابن عمر: القنوت قراءة القرآن وطول القيام وآناء الليل ساعاته، ساجدا وقائما يعني في الصلاة، يحذر الآخرة يخاف الآخرة، ويرجو رحمة ربه، يعني كمن لا يفعل شيئا من ذلك، يعني أمن كان كذلك كمن لا يفعل. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قيل: الذين يعلمون عمار، والذين لا يعلمون أبو حذيفة المخزومي ابن المغيرة. يعني إنما يتذكر أولو الألباب. قل: يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معصيته. للذين أحسنوا في هذه الدنيا، أي آمنوا وأحسنوا العمل، حسنة يعني الجنة، قاله مقاتل. وقال السدي: في هذه الدنيا حسنة يعني الصحة والعافية. طبعا هذا راجع للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أن الحسنة في هذه الدنيا ولا أنها للذين آمنوا. قال: وأرض الله واسعة، قال ابن عباس يعني ارتحلوا، يعني ارتحلوا من مكة، في حث على الهجرة من البلد التي يظهر فيه المعاصي. وقيل: نزلت في مهاجري الحبشة. وقال سعيد بن جبير: من أمر بالمعاصي فليهرب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الذين صبروا على دينهم فلم يتركوه للأذى. وقيل نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه، حيث لم يتركوا دينهم لما اشتد بهم البلاء وصبروا وهاجروا. قال علي رضي الله عنه: كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا، إلا الصابرون فإنه يحثى لهم حثيا، ويروى يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم الميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبا ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له التوحيد، لا أشرك به شيئا، وأمرت لأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي وعبدت غيره عذاب يوم عظيم، وهذا حين دعي إلى دين آبائه. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني. قال: أمر توبيخ وتهديد في قوله فاعبدوا، كقوله اعملوا ما شئتم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم أزواجهم وخدمهم يوم القيامة. قال ابن عباس: وذلك أن الله جعل لكل إنسان منزلا في الجنة وأهلا، فمن عمل بطاعة الله كان ذلك المنزل والأهل له، ومن عمل بمعصية الله دخل النار وكان ذلك المنزل والأهل لغيره ممن عمل بطاعة الله. وقيل: خسران النفس بدخول النار، وخسران الأهل بأن يفرق بينه وبين أهله، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، أطباق أو أطباق سرادقات من النار ودخانها، ومن تحتهم ظلل، قال، فراش ومهاد من نار إلى أن ينتهي إلى القعر. وسمي الأسفل ظللا لأنها ظلل لمن تحتهم، لأن الظلل الأصل أن تكون في أعلى الإنسان، ومن تحتهم ظلل لأنها ظلل لمن تحتهم. قال نظيرها قوله عز وجل: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت الأوثان أن يعبدوها وأنابوا إلى الله رجعوا إلى عبادة الله، لهم البشرى في الدنيا والجنة في العقبة. فبشر عباد الذين يستمعون القول القرآن فيتبعون أحسنه. قال السدي: أحسن ما يؤمرون فيعملون به. وقيل: هو أن الله تعالى ذكر في القرآن الانتصار من الظالم وذكر العفو، والعفو أحسن الأمرين. وقيل: ذكر العزائم والرخص فيتبعون الأحسن وهو العزائم. وقيل: يستمعون القرآن وغير القرآن فيتبعون القرآن. وقال طبعا: الأقوال السابقة كلها فيها أحسن على ظاهرها، يعني بمعنى أفعل. والقول الأخير منها يستمعون القرآن وغير القرآن فيتبعون القرآن، يبقى القول في قول الذين يستمعون القول أعم من القرآن. الذين يستمعون القول هنا لا تفسر بالقرآن على هذا اللي هو الأخير هنا. القول تفسر بالقرآن وغيره، يستمعون القرآن وغير القرآن فيتبعون أحسنه وهو القرآن. وكل الأقوال يعني مشتركة في إن أحسن على معنى أفعل. قال يقول وقال عطاء عن ابن عباس: آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا، فنزلت فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكله حسن. هذا على معنى أن أحسن يراد بها مجرد الاتصاف لا معنى التفضيل. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. طبعا هذه متكررة في القرآن أحسن هذه. وقال ابن زيد: نزلت والذين اجتنبوا الطاغوت الآيتان في 3 نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله: زيد بن عمرو النفيل وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. قال: والأحسن قول لا إله إلا الله. أفمن حق عليه كلمة العذاب؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سبق في علم الله أنه من أهل النار. وقيل كلمة العذاب قوله لأملأن جهنم، وقيل قول هؤلاء في النار ولا أبالي. أفأنت تنقذ من في النار أي لا تقدر عليه؟ قال ابن عباس: يريد أبا لهب وولده. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، أي منازل في الجنة رفيعة، وفوقها منازل أرفع منها، تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، أي وعدهم الله تلك الغرف والمنازل، وعدهم الله تلك الغرف والمنازل وعدا لا يخلفه. بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قوله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه، أدخل ذلك الماء ينابيع عيونا وركايا، ركايا مثل الأبار، في الأرض. قال الشعبي: كل ماء في الأرض فمن السماء نزل، ثم يخرج به أي بالماء زرعا مختلفا ألوانه، أحمر وأصفر وأخضر، ثم يهيج ييبس فتراه بعد خضرته ونضرته مصفرا، ثم يجعله حطاما فتاتا متكسرة. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. قوله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام وسعه لقبول الحق فهو على نور من ربه، ليس كمن أقسى الله قلبه. هذا أيضا فيه تقدير يشبه السابق. بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه؟ قلنا: يا رسول الله، كيف انشرح صدري؟ قال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح. قلنا: يا رسول الله، فما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والتأهب للموت قبل نزول الموت. قوله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب الله عز وجل على قوم إلا نزع منهم الرحمة. قوله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن، ويصدق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف. مثانية: يثنى فيه ذكر الوعد والوعيد والأمر والنهي والأخبار والأحكام. تقشعر، تضطرب وتشمئز منه جلود الذين يخشون ربهم. تشمئز يعني اللي هو معنى ان هي معنى الاضطراب، يعني معنى القشعريره. قال: والاقشعرار تغير في جلد الانسان عند الوجل والخوف. وقيل: المراد من الجلود القلوب، اي قلوب الذين يخشون ربهم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، اي لذكر الله، اي اذا ذكرت ايات العذاب اقشعرت، او اذا ذكرت ايات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله، وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت وسكنت قلوبهم، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحقيقة المعنى أن قلوبهم تقشعر عند الخوف وتلين عند الرجاء. بإسناده عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. بإسناده قال عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بهذا الإسناد، وقال: إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله حرمه الله على النار. قال قتادة: هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما ذلك في أهل البدع وهو من الشيطان. بإسناده عن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله عز وجل، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قال: فقلت لها: إن ناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم مغشيا عليه. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول وبه بهذا الإسناد عن سليمان بن سلمة قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أن ابن عمر مر برجل من أهل العراق ساقطا، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن أو سمع ذكر الله سقط. قال ابن عمر: إنا لنخشى الله وما نسقط. وقال ابن عمر: إن الشيطان لا يدخل في جوف أحدهم ما كان هذا صنيع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآن، فقال: بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه، ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن رمى بنفسه فهو صادق. قوله: ذلك يعني أحسن الحديث هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، أي شدته يوم القيامة. قال مجاهد: يجر على وجهه في النار. وقال عطاء: يرمى به في النار منكوسا، فأول شيء منه تمسه النار وجهه، قال مقاتل: هو أن الكافر يرمى به في النار مغلولة يداه إلى عنقه، وفي عنقه صخرة مثل وفي عنقه صخرة مثل جبل عظيم من الكبريت، فتشتعل النار في الحجر وهو معلق في عنقه، فخر وهجها على وجهه لا يطيق دفع عن وجهه للأغلال التي في عنقه ويده. ومجاز الآية: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من العذاب. أيضا نفس الأسلوب في التقدير، هذا ثالث موضع في السورة. وقيل يعني تقول الخزنة للظالمين: ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي وباله. كذب الذين من قبلهم، من قبل كفار مكة، كذبوا الرسل فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني وهم آمنون غافلون من العذاب. فأذاقهم الله الخزي، العذاب والهوان في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون يتعظون. قرآنا عربيا نصب على الحال، غير ذي عوج، قال ابن عباس غير مختلف، قال مجاهد غير ذي لبس، قال السدي غير مخلوق، ويروى ذلك عن مالك بن أنس، وحكي عن سفيان ابن عيينة عن 70 من التابعين أن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق. لعلهم يتقون، قال الكفر والتكذيب به. ضرب الله مثلا رجلا، قال الكسائي نصب رجلا لأنه تفسير للمثل، فيه شركاء متشاكسون، قال متنازعون مختلفون، سيئة أخلاقه. يقال رجل شكس شرس إذا كان سيئ الخلق مخالفا للناس لا يرضى بالإنصاف. ورجلا سلما لرجل، قرأ أهل مكة والبصرة سالما بالألف، أي خالصا له، لا شريك ولا له، لا شريك ولا منازع له فيه. وقرأ الآخرون سلما بفتح اللام من غير ألف، وهو الذي لا ينازع فيه، من قولهم هو لك سلم، أي مسلم لا منازع لك فيه. هل يستويان مثلا؟ هذا مثل ضربه الله عز وجل للكافر الذي يعبد آلهة شتى، والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد. وهذا استفهام إنكار، أي لا يستويان. ثم قال: الحمد لله، أي لله الحمد كله دون غيره من المعبودين، بل أكثرهم لا يعلمون ما يصيرون إليه، والمراد بالأكثر الكل. إنك ميت، أي ستموت، وإنهم ميتون، أي سيموتون. قال الفراء والكسائي: الميت بالتشديد من لم يموت وسيموت، الميت بالتخفيف من فارقه الروح، ولذلك لم يخفف هاهنا. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال ابن عباس يعني المحق والمبطل والظالم والمظلوم، بإسناده عن الزبير بن العوام قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: أي رسول الله، أي يكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم، لا يكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. وقال ابن عمر: عشنا برهة من الدهر وكنا نرى أن هذه الآية أنزلت فينا وفي أهل الكتابين، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قلنا: كيف نختصم وديننا وكتابنا واحد؟ حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت أنها نزلت فينا. وعن أبي سعيد الخدري في هذه الآية قال: كنا نقول ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد، فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم هو هذا. وعن إبراهيم قال: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قالوا: كيف نختصم ونحن إخوان؟ فلما قتل عثمان قالوا: هذه خصومتنا. بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئاته فجعلت عليه. بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وكان قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقضي هذا من حسناته وهذا من حسناته. قال: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قوله عز وجل: فمن أظلم ممن كذب على الله فزعم أن له ولدا وشريكا وكذاب الصدق بالقرآن إذ جاءه أليس في جهنم مثوى منزل ومقام للكافرين؟ استفهام بمعنى التقرير. والذي جاء بالصدق وصدق به، قال ابن عباس: والذي جاء بالصدق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بلا إله إلا الله وصدق به الرسول أيضا، بلغه إلى الخلق. وقال السدي: والذي جاء بالصدق جبريل، جاء بالقرآن وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم، تلقاه بالقبول. وقال الكلبي وأبو العالية: والذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه. وقال قتادة ومقاتل: والذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به هم المؤمنون، لقوله عز وجل: أولئك هم المتقون. وقال عطاء: والذي جاء بالصدق الأنبياء، وصدق به الأتباع. وحينئذ يكون الذي بمعنى الذين، كقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ثم قال: ذهب الله بنورهم. هنا الذي، ثم ذهب الله بنورهم، من المراد الذين يعني. وقال الحسن: هم المؤمنون، صدقوا به في الدنيا وجاءوا به في الآخرة. وفي قراءة عبد الله بن مسعود: والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. قال: يسترها عليهم بالمغفرة ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال مقاتل: يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوئ. قوله عز وجل: أليس الله بكاف عبده، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي: عباده. قال بالجمع: يعني الأنبياء عليهم السلام، قصدهم قومهم بالسوء، كما قال: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، فكفاهم الله شر من عاداهم. ويخوفونك بالذين من دونه، وذلك أنهم خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم معرة الأوثان، وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا، أو لا يصيبنك منهم خبل أو جنون. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام، منيع في ملكه، منتقم من أعدائه. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر بشدة وبلاء، هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة بنعمة وبركة، هل هن ممسكات رحمته؟ قرأ أهل البصرة: كاشفات وممسكات بالتنوين، ضره ورحمته بنصب الراء والتاء. وقرأ الآخرون بلا تنوين وجر الراء والتاء على الإضافة. قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكتوا. فقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل حسبي الله، ثقتي به واعتمادي عليه، عليه يتوكل المتوكلون، يثق به الواثقون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أي ينزل عليه عذاب دائم. إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وبال ضلالته عليه، وما أنت عليهم بوكيل، بحفيظ ورقيب، لم توكل بهم ولا تؤاخذ بهم. قوله عز وجل: الله يتوفى الأنفس، أي الأرواح، حين موتها، فيقبضها عند فناء أكلها وانقضاء أجلها. وقوله حين موتها يريد موت أجسادها، والتي لم تمت يريد يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها. والتي تتوفى عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل والتمييز، ولكل إنسان نفسان، إحداهما نفس الحياة، وهي التي تفارقه عند الموت فتزول بزوالها النفس، والأخرى نفس التمييز، وهي التي تفارقه إذا نام وهو بعد النوم يتنفس، فيمسك التي قضى عليها الموت فلا يردها إلى الجسد. قرأ حمزة والكسائي: قضي بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء، الموت رفع على ما لم يسمى فاعله. وقرأ الآخرون بفتح القاف والضاد: قضى الموت، نصب لقوله عز وجل: الله يتوفى الأنفس. لقوله عز وجل، هذا تعليل للقراءة، هذا تعليل لقراءة البناء على البناء المعلوم. ويرسل الأخرى، قال: ويرد الأخرى، وهي التي لم يقضي عليها الموت، إلى الجسد، إلى أجل مسمى، إلى أن يأتي وقت موته. ويقال للإنسان نفس وروح، فعند النوم تخرج النفس وتبقى الروح. وعن علي قال: تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجسد، فبذلك يرى الرؤيا، فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة، ويقال إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله، فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده، وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها إلى انقضاء مدة حياتها. في إسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لا دلالات على قدرته حيث لم يغلط في إمساك ما يمسك من الأرواح وإرسال ما يرسل منها. قال مقاتل: لا علامات لقوم يتفكرون في أمر البعث، يعني إن توفي نفس النائم وإرسالها بعد التوفي دليل على البعث. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل يا محمد: أولو كانوا وإن كانوا، يعني الآلهة، لا يملكون شيئا من الشفاعة ولا يعقلون أنكم تعبدونهم. وجواب هذا محذوف تقديره: وإن كانوا بهذه الصفة تتخذونهم. قل لله شفاعة الجميع. قال مجاهد: لا يشفع أحد إلا بإذنه، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت، قال نفرت. وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: انقبضت عن التوحيد. وقال قتادة: استكبرت. وأصل الاشمئزاز النفور والاستكبار. قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، يعني الأصنام، إذا هم يستبشرون يفرحون. قال مجاهد ومقاتل: وذلك حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة والنجم، فألقى الشيطان في أمنياته تلك الغرانيق العليا ففرح به الكفار. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بإسناده عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة من الليل. قالت: كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طبعا واضح أن يعني أن ذكره لهذا الحديث أو هذا الذكر هنا لأنه يعني فيه اقتباس من الآية. قوله عز وجل: ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال مقاتل: ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا في الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة. قال السدي: ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات، والمعنى أنهم كانوا يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام، فلما عوقبوا عليها بدا لهم من الله ما لم يحتسبوا. وروي أن محمد بن المنكدر جزع عند الموت، فقيل له في ذلك فقال: أخشى أن يبدو لي ما لم أحتسب. وبدأ لهم سيئات ما كسبوا، أي مساوئ أعمالهم من الشرك والظلم بأولياء الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر شدة دعانا، ثم إذا خولناه أعطيناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، أي على علم من الله أني له أهل. وقال مقاتل: على خير علمه الله عندي، وذكر الكناية لأن المراد من النعمة الإنعام. ذكر الكناية في إنما أوتيته الهاء هنا، بل هي فتنة، يعني تلك النعمة فتنة استدراج من الله تعالى وامتحانها بلية. وقيل: بل كلمته التي قالها فتنة، ولكن أكثرهم لا يعلمون أنه استدراج وامتحان. قد قالها الذين من قبلهم. قال مقاتل: يعني قارون، فإنه قال: إنما أوتيته على علم عندي، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما أغنى عنهم الكفر من العذاب شيئا، فأصابهم سيئات ما كسبوا، أي جزاؤها يعني العذاب. ثم أوعد كفار مكة فقال: والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين بفائتين، لأن مرجعهم إلى الله عز وجل. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، أي يوسع الرزق لمن يشاء، ويقدر، أي يقتر على من يشاء، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت هذه الآية. نذكر أنه ذكر هذه الآية أنها مستثناة من بقية السورة، ذكر أنها مدنية في بداية التفسير، في بداية تفسير السورة. وذكر هنا سبب، هذا السبب يعني هذا السبب المذكور اللي قرأته الآن، هذا لا يدل على أن هي مكية أم مدنية. يقول: وقال عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وحشي يدعوه إلى الإسلام، فأرسل إليه: كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى يلقى أثامه يضاعف له العذاب، وأنا قد فعلت ذلك كله؟ فأنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فقال وحشي: هذا شرط شديد، لعلي لا أقدر عليه، فهل غير ذلك؟ فأنزل الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال وحشي: أراني بعد في شبهة فلا أدري يغفر لي أم لا. فأنزل الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقال وحشي: نعم هذا. فجاء وأسلم. فقال المسلمون: هذا له خاص أم للمسلمين عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة. عن هذا إن ثبت سبب النزول هذا، فيبقى هذا السبب مدني، واضح أنه مدني، أنه في إسلام وحشي. قال: وروي عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآيات في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا، فكنا نقول: لا يقبل الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبدا، قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا فيه. فأنزل الله تعالى هذه الآيات، فكتبها عمر بن الخطاب بيده، ثم بعث بها إلى عياش بن ربيعة ابن أبي ربيعة يعني والوليد بن الوليد وإلى أولئك النفر، فأسلموا وهاجروا. وهذا إن ثبت هذا السبب فهو سبب مدني أيضا، وبعد بعد الهجرة. قال: وروى مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر قال: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أو نقول: ليس بشيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة، حتى نزلت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فلما نزلت هذه الآية قلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر، الكبائر والفواحش. قال: فكنا إذا رأينا من أصاب شيئا منها قلنا: قد هلك. فنزلت هذه الآية فكففنا عن القول في ذلك. فكنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه، وإن لم يصب منها شيئا رجونا له. قال: وأراد بالإسراف ارتكاب الكبائر. طبعا رجونا له لغاية هنا يعني نهاية الخبر. وهذا إن ثبت أيضا فيشبه أن يكون مدنيا، لأنه بعد آية سورة محمد، والآية في سورة محمد مدنية. قال: وروي عن ابن مسعود أنه دخل المسجد فإذا قاص يقص وهو يذكر النار والأغلال، فقام على رأسه فقال: يا مذكر، لم تقنط الناس؟ ثم قرأ: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بإسناده عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال: هل لي من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه فملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله تعالى: إلى هذه أن تقربي، وأوحى إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب، فوجد إلى هذه أقرب شبر فغفر له. قال: ورواه مسلم بن الحجاج عن محمد بن مثنى العنبري عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة بهذا الإسناد، وقال: فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال له: لا. فقتله وكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال له: قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا كان نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه بملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. بإسنادي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل خيرا قط لأهله: إذا مات فحرقوه، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال: فلما مات فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال له: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر له. بإسناده عن ضمضم ابن جوس قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يماني تعال، وما أعرفه. فقال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الله الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. قال: فقلت: إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر يقول كأنه مذنب، فجعل يقول: أقصر أقصر عما أنت فيه. قال: فيقول: خلني وربي. قال: حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، فقال: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي؟ فقال: لا يا ربي. فقال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. قوله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى: إلا اللمم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تغفر اللهم تغفر جمة، وأي عبد لك إلا وأي عبد لك إلا ألمه أو لا ألمه. قوله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم، يقول: أقبلوا وارجعوا إليه بالطاعة، وأسلموا له، أخلصوا له التوحيد من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن، والقرآن كله حسن. ومعنى الآية ما قاله الحسن: التزموا طاعته واجتنبوا معصيته، فإن القرآن ذكر القبيح لتجتنبه، وذكر الأدون لئلا ترغب فيه، وذكر الأحسن لتؤثره. وقال السدي: الأحسن ما أمر الله به في الكتاب، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس، يعني لئلا تقول نفس، كقوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم. قال المبرد: أي بادروا واحذروا أن تقول نفس. وقال الزجاج: خوف أن تصيروا إلى حال تقولون هذا القول، يا حسرة يا ندامة. والتحسر الاغتمام على ما فات. وأراد: يا حسرتي على الإضافة، لكن العرب تحول ياء الكناية ألفا في الاستغاثة، فتقول يا حسرة ويا ندامة، وربما ألحقوا بها الياء بعد الألف ليدل على الإضافة. وكذلك قرأ أبو جعفر: يا حسرتاي. وقيل معنى قوله يا حسرة: يا أيتها الحسرة هذا وقتك. قوله: على ما فرطت في جنب الله، قال الحسن: قصرت في طاعة الله. وقال مجاهد: في أمر الله. وقال سعيد بن الجبير: في حق الله. وقيل: ضيعت في ذات الله. وقيل معناه: قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى رضاء الله. والعرب تسمي الجنب جانبا. وإن كنت لمن الساخرين المستهزئين بدين الله وكتابه ورسوله والمؤمنين، قال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر بأهل طاعته. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب عيانا: لو أن لي كرة رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين الموحدين. ثم يقال لهذا القائل: بلى قد جاءتك آياتي، يعني القرآن، فكذبت بها وقلت إنها ليست من الله، واستكبرت تكبرت عن الإيمان بها، وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله فزعموا أن له ولدا وشريكا، وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين عن الإيمان؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: بمفازاتهم، بالألف على الجمع، أي بالطرق التي تؤديهم إلى الفوز والنجاة. وقرأ الآخرون: بمفازتهم على الواحد، لأن المفازة بمعنى الفوز، أي ينجيهم بفوزهم من النار بأعمالهم الحسنة. قال المبرد: المفازة مفعلة من الفوز، والجمع حسن كالسعادة والسعادة. لا يمسهم السوء، لا يصيبهم المكروه، ولا هم يحزنون. الله خالق. طبعا بيقول والجمع حسن باعتبار ان هو يعني على هذا الوجه اذا اعتبرها ان المفازه من الفوز، ان المفازه هي مفعله من الفوز، فيمكن جمع، يمكن ان تجمع. فذكر ان الجمع كالسعاده والسعادات. لا يمسهم السوء، لا يصيبهم المكروه، ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، اي الاشياء كلها موكوله اليه فهو القائم بحفظها. له مقاليد السماوات والارض، مفاتيح خزائن السماوات والارض، واحدها مقلاد مثل مفتاح، ومقليد مثل منديل ومناديل. وقال قتادة ومقاتل: مفاتيح السماوات والأرض بالرزق والرحمة. وقال الكلبي: خزائن المطر وخزائن النبات. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قوله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قال مقاتل: وذلك أن كفار قريش دعوه إلى دين آبائه. قرأ أهل الشام: تأمرونني بنونين خفيفتين على الأصل. وقرأ أهل المدينة بنون واحدة خفيفة على الحذف. وقرأ الآخرون بنون واحدة مشددة على الإدغام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الذي عملته قبل الشرك. وهذا خطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد منه غيره. وقيل هذا أدب من الله عز وجل لنبيه وتهديد لغيره، لأن الله تعالى عصمه من الشرك. ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين لإنعامه عليك. قوله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره، ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره. ثم أخبر عن عظمته فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. بإسناده عن يقول ورواه مسلم ابن الحجاج نفس الحديث. قال عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن فضيل بن عياض عن منصور وقال: والجبال والشجر على إصبع. وقال: ثم يهزهن هزا فيقول: أنا الملك، أنا الله. بإسناده عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أن الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. الجملة هنا في النسخة مكررة هنا مرة أخرى، بس انتهى الحديث هنا. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. قوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ماتوا من الفزع، وهي النفخة الأولى، إلا من شاء الله. اختلفوا في الذين استثناهم الله عز وجل، وقد ذكرناهم في سورة النمل. قال الحسن: إلا من شاء الله، يعني الله وحده. ثم نفخ فيه، أي في الصور أخرى، أي مرة أخرى، فإذا هم قيام ينظرون من قبورهم ينتظرون أمر الله فيهم. بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: 40 يوما، قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا، قال: أبيت. قالوا: 40 سنة، قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد، وهو عجب الذنب، ومنه يتركب الخلق يوم القيامة. قوله عز وجل: وأشرقت الأرض، أضاءت بنور ربها، بنور خالقها، وذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه، فما يتضارون في نوره كما لا يتضارون في الشمس في اليوم الصح. وقال الحسن والسدي: بعدل ربها، وأراد بالأرض عرصات القيامة. ووضع الكتاب، أي كتاب الأعمال، وجيء بالنبيين والشهداء. قال ابن عباس: يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: يعني الحفظة، يدل عليه قوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يعني من الملائكة. وقضي بينهم بالحق، أي بالعدل، وهم لا يظلمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. ووفيت كل نفس ما عملت، ثواب ما عملت، وهو أعلم بما يفعلون. قال عطاء: يريد أني عالم بأفعالهم، لا أحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد. وسيق الذين كفروا إلى جهنم سوقا عنيفا، زمرا، أفواجا بعضها على إثر بعض، كل أمة على حدة. قال أبو عبيدة والأخفش: زمرا، أي جماعات، أي جماعات في تفرقة واحدتها زمرة. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها السبعة وكانت مغلقة قبل ذلك. قرأ أهل الكوفة من أين جاء كانت مغلقة حتى إذا جاءوها فتحت أنها الجواب. قرأ أهل الكوفة فتحت وفتحت في الموضعين يعني بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتشديد على التكثير فتحت. وقال لهم خزنتها توبيخا وتقريعا لهم: ألم يأتكم رسل منكم من أنفسكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت وجبت كلمة العذاب على الكافرين، وهو قوله عز وجل: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قيل: دخول أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال الكوفيون: هذه الواو زائدة حتى تكون جوابا لقوله حتى إذا جاءوها، كما في سوق الكفار. وهذا كما قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، أي ضياء، والواو زائد هذا على وجه يذكرونه. وقيل الواو واو الحال، مجازه وقد فتحت أبوابها. فأدخل الواو لبيان أنها كانت مفتحة قبل مجيئهم، وحذفها في الآية الأولى لبيان أنها كانت مغلقة قبل مجيئهم. فإن لم تجعل الواو زائدة في قوله وفتحت أبوابها، اختلفوا في جواب قوله حتى إذا. قيل جوابه قوله جاءوها، وقال لهم خزنتها، والواو فيه ملغاة تقديره حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قال لهم خزنتها. بص، هو احنا عندنا هنا في الكتاب يعني تقديره كذا، طبعا المفترض تحذف الواو من قال لهم خزنتها، لأن الواو هنا هيعتبر الواو ملغاة. يعني حتى إذا جاءوها لو لم يعتبر الواو زائدة يبقى قال لهم خزنتها، ممكن يكون هنا في وجه بحذف إيه، بإن الواو هنا تكون زائدة في عنده وقال لهم خزنتها. ولكن الجملة قبل ذلك فيها شيء، يعني فيها شيء غريب شوية. قال اختلفوا في جواب قوله حتى إذا، ده هو أول سطر قدامكم ظاهر هنا، حتى اختلفوا في جواب قوله حتى إذا، قيل جوابه قوله جاءوها. طيب هذا يعني في شيء مش مظبوط هنا، يعني هذا ليس الجواب. وقال لهم خزنتها والواو فيه ملغاة تقديره، الجملة فيها شيء من الاضطراب. وقال الزجاج: القول عندي أن الجواب محذوف تقديره حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين دخلوها، فحذف دخلوها لدلالة الكلام عليه. وقال لهم خزنتها السلام عليكم طبتم، يريد أن خزنة الجنة يسلمون عليهم ويقولون طبتم. قال ابن عباس: طاب لكم المقام. قال قتادة: حتى إذا قطعوا النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا وطيبوا أدخلوا الجنة. فقال لهم رضوان وأصحابه: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وروي عن علي عليه السلام قال: سيقوا إلى الجنة فإذا انتهوا إليها وجدوا عند بابها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان، فيغتسل المؤمن من إحداهما فيطهر ظاهره، ويشرب من الأخرى فيطهر باطنه. تلقيهم الملائكة، هي لعلها تلقاهم أو تتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة يقولون: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة، وهو قوله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا على وجه في تفسير هذه الآية في الأنبياء. نتبوأ ننزل من الجنة حيث نشاء. قال الله تعالى: فنعم أجر العاملين ثواب المطيعين. وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محدقين محيطين بالعرش، مطيفين بحوافيه، طبعا مكتوب هنا بالعرض هي بالعرش، مطيفين بحوافه أي بجوانبه، يسبحون بحمد ربهم، قيل هذا تسبيح تلذذ لا تسبيح تعبد، لأن التكليف يزول في ذلك اليوم. وقضي بينهم بالحق، أي قضي بين أهل الجنة والنار بالعدل، وقيل الحمد لله رب العالمين. يقول أهل الجنة شكرا لله حين تم وعد الله لهم. بإسناده عن عبد الله قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا، فمر بأثر غيث، فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات، فقال: عجبت من الغيث الأول، فهذا أعجب منه أعجب. فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حميم في القرآن. بإسناده عن ابن عباس قال: لكل شيء لباب، ولباب القرآن الحواميم. وقال ابن مسعود: إذا وقعت في آل حميم، أو إذا وقعت في آل حميم وقعت في روضات دمثات أتأنق فيهن. وقال سعد بن إبراهيم: كنا آل حميم يسمين العرائس، يعني يسمونها بعرائس القرآن. هذان الأثران، أو مش الأثران، أكثر من أثر في هاتان الفقرتان، يعني الأصل أن تكون في أول الحواميم، وفي بعض النسخ هي موجودة بعد ذكر سورة غافر، باعتبار أن سورة الزمر ليست من سورة الزمر ليست من الحواميم، بداية الحواميم من أو آل حميم من سورة غافر. قال سورة غافر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عز وجل: حاميم، قد سبق الكلام في حروف التهجي. قال السدي عن ابن عباس: حاميم اسم الله الأعظم، وروى عكرمة عنه قال: ألف لام راء وحاميم والنون حروف الرحمن مقطعة. وقال سعيد جبير وعطاء الخرساني: الحاء افتتاح أسمائه حكيم حميد حي حليم حنان، والميم افتتاح أسمائه مالك مجيد منان. وقال الضحاك والكسائي: معناه قضى ما هو كائن، كأنهما أشار إلى أن معناه حمى بضم الحاء وتشديد الميم. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: حاميم أو حيميم بكسر الحاء والباقون بفتحها. يعني هو نلاحظ إن هو أحال للكلام السابق على حروف التهجي، ثم ذكر خصوصية حاميم، الأخبار الخاصة بحاميم من بين سائر الحروف. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب ساتر الذنب، وقابل التوب يعني التوبة، مصدر تاب يتوب توبا. وقيل: التوب جمع توبة، مثل دوم ودوم وحوم وحوم. قال ابن عباس: غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، وقابل التوب ممن قال لا إله إلا الله. يعني كأن هذا التفريق يعني لمن دخل في الإسلام ولمن هو مسلم. للداخل في الإسلام غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، وقابل التوب ممن قال، هذا بالنسبة للمسلم. شديد العقاب لمن لا يقول لا إله إلا الله، ذي الطول ذي الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله. قال مجاهد: ذي الطول ذي السعة والغنى. وقال الحسن ذو الفضل، وقال قتادة ذو النعم، وقيل ذو القدرة. وأصل الطول الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله، في دفع آيات الله بالتكذيب والإنكار، إلا الذين كفروا. قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جدالا في القرآن كفر. بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوه، وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه. قوله تعالى: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، تصرفهم في البلاد للتجارات وسلامتهم فيها مع كفرهم، فإن عاقبة أمرهم العذاب. نظير قوله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهم الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب بعد قوم نوح، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. قال ابن عباس: ليقتلوه ويهلكوه، وقيل ليأسروه، والعرب تسمي الأسير أخيذا. وجادلوا بالباطل. طبعا هو استخدام الأخذ في معنى الإهلاك أو العذاب هذا متكرر في القرآن في ذكر الأمم. وجادلوا بالباطل حتى في بعد ذلك فأخذتهم فكيف كان عقاب، في نفس الآية. وجادلوا بالباطل ليدحضوا ليبطلوا به الحق الذي جاء به الرسل، ومجادلتهم مثل قولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا ولولا أنزل علينا الملائكة ونحو ذلك فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك، يعني كما حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة حقت على الذين كفروا من قومك أنهم أصحاب النار. قال الأخفش لأنهم أو بأنهم أصحاب النار. قوله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله، حملة العرش والطائفون به وهم الكروبيون وهم سادة الملائكة. طبعا الحديث في الكروبيين إيه حديث ضعيف، ولكنه ما يعني مشهور عند المفسرين، يعني يذكرون هذا يعني يأتي ذكرهم عند المفسرين. قال ابن عباس حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة 500 عام، ويروى أن أقدامهم في تخوم الأراضين والأراضون والسماوات إلى حجزهم، وهم يقولون سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وقال ميسرة بن عروبة أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم خرقت العرش، وهم خشوع لا يرفعون طرفهم، وهم أشد خوفا من أهل السماء السابعة، وأهل السماء السابعة أشد خوفا من أهل السماء التي تليها، والتي تليها أشد خوفا من التي تليها. وقال مجاهد بين الملائكة والعرش 70 حجابا من نور. وروى محمد بن منكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال إنما بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية خفقان، أو إنما بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية خفقان الطير المسرع 30,000 عام، والعرش يكسى كل يوم 70,000 لون من النور لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله، والأشياء كلها في العرش كحلقة في فلاة. وقال مجاهد بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجاب من نور، وحجاب من ظلمة وحجاب من ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة. وقال وهو منبه إن حول العرش 70,000 صف من الملائكة صف خلف صف يطوفون بالعرش يقبل هؤلاء ويدبر هؤلاء، فإذا استقبل بعضهم بعضا هلل هؤلاء وكبر هؤلاء، ومن ورائهم 70,000 صف قيام أيديهم إلى أعناقهم قد وضعوها على عواتقهم، فإذا سمعوا تكبير أولئك وتهليلهم رفعوا أصواتهم فقالوا سبحانك وبحمدك ما أعظمك وأجلك، أنت الله لا إله غيرك أنت الأكبر، الخلق كلهم لك راجعون. ومن وراء هؤلاء 100,000 صف من الملائكة قد وضعوا اليمنى على اليسرى ليس منهم أحد إلا وهو يسبح بتحميد لا يسبحه الآخر، ما بين جناحي أحدهم مسيرة 300 عام، وما بين شحمة أذنه إلا عاتقه 400 عام. واحتجب الله من الملائكة الذين حول العرش 70 حجابا من نار و70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من نور و70 حجابا من در أبيض و70 حجابا من ياقوت أحمر و70 حجابا من ياقوت أصفر و70 حجابا من زبرجد أخضر و70 حجابا من ثلج و70 حجابا من ماء و70 حجابا من برد، وما لا يعلمه إلا الله تعالى. قال ولكل واحد من حملة العرش ومن حوله 4 وجوه، وجه ثور ووجه أسد ووجه نسر ووجه إنسان، ولكل واحد منهم 4 أجنحة، أما جناحان فعلى وجهه مخافة أن ينظر إلى العرش فيصعق، وأما جناحان فيهفو بهما ليس لهم كلام إلا التسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد. قوله عز وجل يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يصدقون بأنه واحد لا شريك له. بإسناده عن شهر بن حوشب قال حملة العرش 8، فأربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، وأربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. قال وكأنهم ينظرون ذنوب بني آدم. قوله عز وجل ويستغفرون للذين آمنوا ربنا، يعني يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قيل نصب على التفسير، وقيل على النقل أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. ما الفرق بين القولين المذكورين نصب على التفسير وقيل على النقل أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء؟ طيب عامة هم عندنا في النحو متقاربين جدا، ولكن يبدو أن في تفريق إيه تمييز محول ولا لا؟ طب ما هو نصب على التفسير. طب ما هو الاول هيبقى نصب على التفسير، كونه تمييز، التفسير هيكون تمييز. ها، هيكون محول ايضا. وقيل على النقر نصب على النقر. طبعا واضح ان هنا في شيء يتعلق بالاصطلاحات، باستخدام الاصطلاحات نفسها، اصطلاحات النحويه يعني. نصب على النقل، ولما وضحه ذكر شيء يتعلق بالتمييز المحول، وسعت رحمتك، يبقى هو ده التمييز المحول، تمييز محول عن فاعل. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، قال دينك، وقهم عذاب الجحيم. قال مطرف: أنصح عباد الله للمؤمنين هم الملائكة، وأغش الخلق للمؤمنين هم الشياطين. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال سعيد بن جبير: يدخل المؤمن الجنة فيقول: أين أبي؟ أين أمي؟ أين ولدي؟ أين زوجي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا مثل عملك. فيقول: إني كنت أعمل لي ولهم. فيقال: أدخلوهم الجنة. وقهم السيئات، العقوبات، ومن تقي السيئات، أي ومن تقه السيئات يعني العقوبات، وقيل جزاء السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. قوله عز وجل: إن الذين كفروا ينادون يوم القيامة وهم في النار، وقد مقت أنفسهم حين عرضت عليهم سيئاتهم وعاينوا العذاب، فيقال لهم: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم اليوم أنفسكم عند حلول العذاب بكم. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة والضحاك: كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في الدنيا، ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة، فهما موتتان وحياتان. وهذا كقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال السدي: أميت في الدنيا ثم أحيي في قبورهم بالسؤال، ثم أميت في قبورهم ثم أحيي في الآخرة. في فرق بين الموتتين والإحيائين. فاعترفنا، وآية سورة البقرة أيضا فيها خلاف، أيضا فيها نفس الكلام. فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل، أي من خروج من النار إلى الدنيا، فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك، نظير هل إلى مرد من سبيل. قال الله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. قال فيه متروك: استغني عنه لدلالة الظاهر عليه مجازه، فأجيب ألا سبيل إلى ذلك. فهل إلى خروج من سبيل ذلكم، فأجيب ألا سبيل إلى ذلك، وهذا العذاب والخلود في النار بأنكم إذا دعي الله وحده كفرتم. إذا قيل لا إله إلا الله كفرتم، وقلتم أجعل الآلهة إلها واحدة، وإن يشرك به غيره تؤمنوا تصدقوا ذلك الشرك. فالحكم لله العلي الكبير الذي لا أعلى منه ولا أكبر، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق. وما يتذكر وما يتعظ بهذه الآيات إلا من ينيب يرجع إلى الله تعالى في جميع أموره. فادعوا الله مخلصين له الدين الطاعة والعبادة ولو كره الكافرون، رفيع الدرجات، رافع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة، ذو العرش خالقه ومالكه، يلقي الروح، ينزل الروح، سماه روحا لأنه تحيا به القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح، من أمره. قال ابن عباس: من قضائه، وقيل من قوله، وقال مقاتل بأمره، على ما يشاء من عباده لينذر، أي لينذر النبي بالوحي يوم التلاق. وقرأ يعقوب بالتاء: أي لتنذر أنت يا محمد يوم التلاق، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض. قال قتادة: ومقاتل يلتقي فيه الخلق والخالق. قال ابن زيد: يتلاقى العباد. وقال ميمون بن مهران: يلتقي الظالم والمظلوم والخصوم. وقيل يلتقي العابدون والمعبودون. وقيل يلتقي فيه المرء مع عمله. يوم هم بارزون، خارجون من قبورهم، ظاهرون، لا يسترهم شيء، لا يخفى على الله منهم من أعمالهم وأحوالهم شيء. يقول الله تعالى في ذلك اليوم بعد فناء الخلق: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيبه، فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار الذي قهر الخلق بالموت. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة، يعني يوم القيامة، سميت بذلك لأنها قريبة، إذ كل ما هو آت قريب، نظيره قوله عز وجل: أزفت الآزفة، أي قربت القيامة. إذ القلوب لدى الحناجر، وذلك أنها تزول عن أماكنها من الخوف حتى تصير إلى الحناجر، فلا هي تعود إلى أماكنها، ولا هي تخرج من أفواههم فيموت ويستريح، كاظمين مكروبين ممتلئين خوفا وحزنا. والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به. ما للظالمين من حميم قريب ينفعهم، ولا شفيع يطاع فيشفع فيهم. يعلم خائنة الأعين أي خيانتها، وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل. قال مجاهد: وهو نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه يعني الأوثان لا يقضون بشيء، لأنها لا تعلم شيئا ولا تقدر على شيء. قرأ نافع وابن عامر: تدعون بالتاء، وقرأ الآخرون بالياء. إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة. قرأ ابن عامر: منكم بالكاف. وكذلك هو في مصاحفهم، لأن هي تختلف هنا في الرسم، هذا إيه في مصاحفهم. وآثارا في الأرض فلم ينفعهم ذلك، فأخذهم الله بذنوبهم، وما كان لهم من الله من واق يدفع عنهم العذاب. ذلك أي ذلك العذاب الذي نزل بهم بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. قوله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا، يعني فرعون وقومه، اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. قال قتادة: هذا غير القتل الأول، لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان، فلما بعث موسى عليه السلام أعاد القتل عليهم، فمعناه أعيد عليهم القتل. واستحيوا نساءهم ليصدوهم بذلك عن متابعة موسى ومظاهرته، وما كيد الكافرين وما مكر فرعون وقومه واحتيالهم إلا في ضلال، أن يذهب كيدهم باطلا ويحيق بهم ما يريده الله عز وجل. وقال فرعون لملئه: ذروني أقتل موسى. وإنما قال هذا لأنه كان في خاصة قوم فرعون من يمنعه من قتله خوفا من الهلاك. وليدعو ربه، أي وليدعو موسى ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منا، إني أخاف أن يبدل يغير دينكم الذي أنتم عليه، أو أن يظهر في الأرض الفساد. قرأ يعقوب وأهل الكوفة: أو أن يظهر، وقرأ الآخرون: وأن يظهر. واو بدل الأو. وقرأ أهل المدينة والبصرة وحفص: يظهر بضم الياء وكسر الهاء على التعدية، الفساد نصب، لقوله أن يبدل دينكم، حتى يكون الفعلان على نسق واحد، من أظهر وبدل يبدل ويظهر. قال وقرأ الآخرون بفتح الياء والهاء على اللزوم، أو أن يظهر في الأرض الفساد فاعل رفع. قال وأراد بالفساد تبديل الدين وعبادة غيره. وقال موسى لما توعده فرعون بالقتل: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، واختلفوا في هذا المؤمن. قال مقاتل: والسدي كان قبطيا ابن عم فرعون، وهو الذي حكى الله عنه فقال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وقال قوم: كان إسرائيليا، ومجاز الآية. وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، ومجاز الآية. هذا يتعلق بقوله بالقول أنه كان إسرائيليا، لأن الآية فيها من آل فرعون، فمن آل فرعون تعلق بما بعدها. وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، أنه يكتمه منهم وهو من بني إسرائيل، هذا الوجه الثاني. وكان اسمه حزئيل عند ابن عباس، أو حزئيل عند ابن عباس وأكثر العلماء وقال ابن إسحاق كان اسمه جبران، وقيل كان اسم الرجل الذي آمن من آل فرعون حبيبا. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله لأن يقول ربي الله، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، أي بما يدل على صدقه، وإياك كاذبا فعليه كذبه لا يضركم ذلك، وإياك صادقا فكذبتموه يصيبكم بعض الذي يعدكم. قال أبو عبيد: المراد بالبعض الكل، أي إن قتلتموه وصادق أصابكم ما يتوعدكم به من العذاب. قال الليث: بعض صلة، يريد يصيبكم الذي يعدكم. وقال أهل المعاني: هذا على الظاهر في الحجاج، يعني يكون بعض على ظاهره يعني، وهذا من باب الحجاج من باب المناظرة، كأنه قال أقل ما في صدقه أن يصيبكم، أو في باب يعني في المحاججة معهم يعني، أقل ما في صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم، وفي بعض ذلك هلاككم، فذكر البعض ليوجب الكل. إن الله لا يهدي إلى دينه من هو مسرف مشرك كذاب على الله. بإسناده عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودافعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قوله: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض غالبين في أرض مصر، فمن ينصرنا من بأس الله؟ من يمنعنا من عذاب الله إن جاءنا؟ والمعنى: لكم الملك اليوم، فلا تتعرضوا لعذاب الله بالتكذيب وقتل النبي، فإنه لا مانع من عذاب الله إن حل بكم. قال فرعون: ما أريكم من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي. وقال الضحاك: ما أعلمكم إلا ما أعلم، هذان وجهان في أريكم، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أدعوكم إلا إلى طريق الهدى. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، أي مثل عادتهم في الإقامة على التكذيب حتى أتاهم العذاب، وما الله يريد ظلما للعباد، أي لا يهلكهم قبل اتخاذ الحجة عليهم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، قال: يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم، وينادي بعضهم بعضا، فينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وأصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الأعراف، وينادى بالسعادة والشقاوة: ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وفلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وينادى حين يذبح الموت: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نلاحظ هنا يعني في يوم التناد ذكر جملة مما يقع فيه المناداة، ويوم التلاقي ذكر جملة مما تقع فيه الملاقاة. وقرأ ابن عباس والضحاك يوم التناد بتشديد الدال، أي يوم التنافر، وذلك أنهم هربوا فندوا في الأرض كما تند الإبل إذا شردت عن أربابها. قال الضحاك: وكذلك إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا، فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. فذلك قوله تعالى: والملك على أرجائه. وقوله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. قوله: يوم تولون مدبرين منصرفين عن موقف الحساب إلى النار. وقال مجاهد: فارين غير معجزين، ما لكم من الله من عاصم يعصمكم من عذابه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ولقد جاءكم يوسف من قبله، يعني يوسف ابن يعقوب من قبل، أي من قبل موسى بالبينات، يعني قوله: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فما زلتم في شك مما جاءكم به؟ قال ابن عباس: من عبادة الله وحده لا شريك له، حتى إذا هلك مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي أقمتم على كفركم وظننتم أن الله لا يجدد عليكم الحجة، كذلك يضل الله من هو مسرف مشرك مرتاب شاك. الذين يجادلون في آيات الله، قال الزجاج: هذا تفسير للمسرف المرتاب، يعني هم الذين يجادلون في آيات الله، أي في إبطالها بالتكذيب بغير سلطان حجة أتاهم من الله. كبر مقتا، أي كبر ذلك الجدال مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قرأ أبو عمرو وابن عامر قلب بالتنوين، وقرأ الآخرون بالإضافة، دليله قراءة عبد الله بن مسعود: على قلب كل متكبر جبار، يعني بالتقديم والتأخير يعني. وقال فرعون لوزيره: يا هامان ابن لي صرحا. والصرح البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر وإن بعد، وأصله من التصريح وهو الإظهار. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، يعني طرقها وأبوابها من سماء إلى سماء، فأطلع إلى إله موسى، قراءة العامة برفع العين نسقا على قوله أبلغ الأسباب فأطلعوا يعني. وقرأ حفص عن عاصم بنصب العين، وهي قراءة حميد الأعرج على جواب لعل بالفاء. وإني لأظنه يعني موسى كاذبا فيما يقول أن له ربا غيري. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. قرأ أهل الكوفة ويعقوب وصد بضم الصاد ناسقا على قوله زين لفرعون. قال ابن عباس: صده الله عن سبيل الهدى. وقرأ الآخرون بالفتحة، أي صد فرعون الناس وصد عن السبيل، صد فرعون الناس عن السبيل. وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني وما كيده في إبطال آيات موسى إلا في خسار وهلاك. وقال الذي آمن يا قوم، طبعا هو صد، فعل صد لازم ومتعد يعني، وصد عن السبيل أيضا تفسر بأنه هو نفسه صد عن السبيل، صد لازم ومتعد، هذا في القرآن يعني، لما تمر على صد، وفي مواطن يقوى فيها معنى التعدية عن معنى اللزوم. وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني وما كيده في إبطال آيات موسى إلا في خسار وهلاك. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد طريق الهدى. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، متعة تنتفعون بها مدة ثم تنقطع، وإن الآخرة هي دار القرار التي لا تزول. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قال مقاتل: لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، يعني ما لكم، كما تقول ما لي أراك حزينا، أي ما لك، يقول أخبروني عنكم، كيف هذه الحال أدعوكم إلى النجاة من النار بالإيمان بالله وتدعونني إلى النار، إلى الشرك الذي يوجب النار. ثم فسر فقال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. قال في انتقامه ممن كفر. طبعا هنا الأصوف في الكتابة هنا إن هو يعني يقفل القوس بعد اسم الله العزيز، وأنا أدعوكم إلى العزيز في انتقامه ممن كفر، بعدين يفتح قوس تاني الغفار للذنوب أهل التوحيد، وأنا أدعوكم إلى العزيز في انتقامه ممن كفر الغفار لذنوب أهل التوحيد. لا جرم حقا أن ما تدعونني إليه، أي إلى الوثن، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. قال السدي: لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة، يعني ليست له استجابة دعوة. وقيل: ليست له دعوة إلا عبادته في الدنيا، لأن الأوثان لا تدعي الربوبية ولا تدعو إلى عبادتها، وفي الآخرة تتبرأ من عابديها. طبعا كل هذا ممكن يحمل أيضا على ما يدعو إليه فرعون من كونه إيه؟ من قوله أنا ربكم الأعلى. وأن مردنا إلى الله، قال: مرجعنا إلى الله فيجازي كلا بما يستحقه، وأن المسرفين المشركين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم إذا عاينتم العذاب حين لا ينفعكم الذكر، وأفوض أمري إلى الله، وذلك أنهم توعدوه لمخالفته دينهم. إن الله بصير بالعباد، يعلم المحق من المبطل. ثم خرج المؤمن من بينهم فطلبوه فلم يقدروا عليه، وذلك قوله عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكروا، ما أرادوا به من الشر. قال قتادة: نجا مع موسى وكان قبطيا، وحاق نزل بآل فرعون سوء العذاب، الغرق في الدنيا والنار في الآخرة. وذلك قوله تعالى: النار، وهي رفع على البدل من السوء، يعرضون عليها غدوا وعشية، صباحا ومساء. قال ابن مسعود: أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود، يعرضون على النار كل يوم مرتين، تغدو وتروح إلى النار، ويقال: يا آل فرعون هذه منازلكم حتى تقوم الساعة. وقال قتادة ومقاتل والسدي والكلبي: تعرض روح كل كافر على النار بكرة وعشيا ما دامت الدنيا. بإسناد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. ثم أخبر الله تعالى عن مستقرهم يوم القيامة فقال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر: الساعة، الساعة ادخلوا، بحذف الألف والوصل وبضمها في الابتداء وضم الخاء من الدخول، أي يقال لهم: ادخلوا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. وقرأ الآخرون: أدخلوا، بقطع الألف وكسر الخاء من الإدخال، أي يقال للملائكة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آل فرعون أشد العذاب. قال ابن عباس: يريد ألوان العذاب غير الذي كانوا يعذبون به منذ أغرقوا. وإذ يتحاجون في النار، أي يذكر يا محمد لقومك إذ يختصمون، يعني أهل النار في النار، فيقول الضعفاء الذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا في الدنيا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ والتبع يكون واحدا وجمعا في قول أهل البصرة، وواحده تابع، وقال أهل الكوفة: هو جمع لا واحد له وجمعه أتباع. قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار حين اشتد عليهم العذاب لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: يعني خزنة جهنم لهم، أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا أنتم إذن ربكم. إنا لا ندعو لكم، لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذاب. قال الله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي يبطلوا ويضلوا ولا ينفعهم. قوله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. قال ابن عباس: بالغلبة والقهر، وقال الضحاك بالحجة، وفي الآخرة بالعذر، وقيل بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة، وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين. فهم منصورون بالحجة على من خالفهم، وقد نصرهم الله بالقهر على من ناواهم وإهلاك أعدائهم، ونصرهم بأن ونصرهم بعد أن قتلوا، أو بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم، كما نصر يحيى ابن زكريا لما قتل، قتل به 70,000. فهم منصورون بأحد هذه الوجوه. ويوم يقوم الأشهاد، يعني يوم القيامة، يقوم الحافظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، إن اعتذروا عن كفرهم لم يقبل منهم، وإن تابوا لم ينفعهم، ولهم اللعنة البعد من الرحمة، ولهم سوء الدار يعني جهنم. ولقد آتينا موسى الهدى، قال مقاتل: الهدى من الضلالة يعني التوراة، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب التوراة هدى وذكرى لأولي الألباب، فاصبر يا محمد على أذاهم، إن وعد الله في إظهار دينك وإهلاك أعدائك حق. قال الكلبي: نسخت آيات القتال آيات الصبر. واستغفر لذنبك، هذا تعبد من الله ليزيده به درجة وليصير سنة لمن بعده. وسبح بحمد ربك، صلي شاكرا لربك. فسر التسبيح بالصلاة هنا بالعشي والإبكار. قال الحسن: يعني صلاة العصر وصلاة الفجر. وقال ابن عباس: الصلوات الخمس. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم ما في قلوبهم، والصدر موضع القلب، فكن به عن القلب لقرب الجوار، إلا كبر. قال ابن عباس: ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر والعظمة، ما هم ببالغي. قال مجاهد: ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر، لأن الله عز وجل مذلهم. قال ابن قتيبة: إن في صدورهم إلا تكبر على محمد وطمع في أن يغلبوه، وما هم ببالغي ذلك. قال أهل التفسير: نزلت في اليهود، وذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبنا المسيح ابن داود، يعنون الدجال، يخرج في آخر الزمان، فيبلغ سلطانه في البر والبحر، ويرد الملك إلينا. قال الله تعالى: فاستعذ بالله، قال: من فتنة الدجال، إنه هو السميع البصير. هذه الآية في بعض المفسرين يذكرون فيها هذه القصة في النزول، إنها متعلقة باليهود، وعندها يتكلمون على الدجال، اللي هو قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ. فيذكرون هنا قصة اليهود، القصة المذكورة هنا، ثم تجد الكلام بعد ذلك عند طائفة من المفسرين يتكلمون عن الدجال فيما يأتي بعد ذلك. فاستعذ بالله من فتنة الدجال، إنه هو السميع البصير. عشان بس لو حد يعني لا يعلم هذا، فيستغرب فجأة أن يلاقي فجأة الكلام على الدجال. لخلق السماوات والأرض مع عظمهما أكبر أعظم في صدور الناس من خلق الناس، أعظم في الصدور من خلق الناس، أي من إعادتهم بعد الموت. ولكن أكثر الناس يعني الكفار لا يعلمون، حيث لا يستدلون بذلك على توحيد خالقها. وقال قوم: أكبر أي أعظم من خلق الدجال. وهنا اللي هيفسرها بالدجال يبقى الناس من العام الذي ولد به خاص، في قوله من خلق الناس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني اليهود الذين يخاصمون في أمر الدجال. وروي عن هشام بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من خلق الدجال. بإسناده عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال، فقال: إن بين يديه 3 سنين، سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها، والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله، فلا يبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس من البهائم إلا هلك. وإن من أشد فتنتي أنه يأتي الأعرابي فيقول: أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أني ربك؟ قال فيقول: بلى. فيتمثل له نحو إبله كأحسن ما يكون ضروعا وأعظمه أسنمة، كأحسن ما يكون ضروعا وأعظمه أسنمة. قال: ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه، فيقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأخاك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول بلى، فيتمثل له الشياطين نحو أبيه ونحو أخيه. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم رجع والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم. قالت فأخذ بلحمتي الباب، فقال ما هي أسماء؟ فقلت يا رسول الله لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال. قال إن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه، وإلا فإن ربي خليفتي على كل مؤمن. قالت أسماء فقلت يا رسول الله والله إنا لنعجن عجينا فما نخبزه حتى نجوع، فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ قال يجزيهم ما يجزئ أهل السماء من التسبيح والتقديس. قال بهذا الإسناد، قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث الدجال في الأرض 40 سنة، السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاضطرام السعفة في النار. بإسناده عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركمه، وما من نبي إلا أنذر قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور. بإسناده عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور لعين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. بإسناده عن عمرو بن مسعود الأنصاري قال انطلقت، يقول عن عقبة ابن عمرو بن مسعود الأنصاري قال انطلقت معه إلى حذيفة ابن اليمان، فقال له عقبة عن ربعي بن حراش عن عقبة ابن عمرو بن مسعود قال انطلقت معه إلى حذيفة ابن اليمان، فقال له عقبة حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال عقبة وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة. بإسناده عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها إلا عليه ملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك. بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من أمتي 70 ألفا عليهم السيجان، ويرويه نوع من الأقمشة أو الثياب. ويرويه أبو أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مع الدجال يومئذ 70 ألف يهودي كلهم ذو تاج وسيف محلة. قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. قرأ أهل الكوفة تتذكرون بالتاء، وقرأ الآخرون بالياء، لأن أول الآيات وآخرها خبر عن قوم. إن الساعة أي القيامة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي اعبدوني دون غيري أجبكم وأثيبكم وأغفر لكم. فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة، مش الإنابة، جعل الإثابة استجابة. بإسنادي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بإسناده عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع الله غضب الله عليه. وقيل الدعاء هو الذكر والسؤال. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأبو بكر سيدخلون بضم الياء وفتح الخاء، وقرأ الآخرون بفتح الياء وضم الخاء داخرين صاغرين ذليلين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يعني كما أفكتم عن الحق مع قيام الدلائل كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا فراشا والسماء بناء سقفا كالقبة، وصوركم فأحسن صوركم، قال مقاتل خلقكم فأحسن خلقكم، قال ابن عباس خلق ابن آدم قائما معتدلا يأكل ويتناول بيده وغير ابن آدم يتناول بفيه، ورزقكم من الطيبات، قيل من غير رزق الدواب، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. قال الفراء: هو خبر وفيه إضمار الأمر، مجازه فادعوه واحمدوه، يقصد في الحمد لله رب العالمين. وروي عن مجاهد عن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين، فذلك قوله عز وجل فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وذلك حين دعي إلى الكفر. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا أي أطفالا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل أي من قبل أن يصير شيخا، ولتبلغوا جميعا أجلا مسمى وقتا معلوما محدودا لا تجاوزونه، يريد أجل الحياة إلى الموت، ولعلكم تعقلون أي لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله يعني القرآن يقولون ليس من عند الله أن يصرفون كيف يصرفون عن دين الحق؟ قيل هم المشركون. وعن محمد بن سيرين وجماعة أنها نزلت في القدرية الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون. هنا في كلمة رسولنا ساقطة هنا، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يجرون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال مقاتل: توقد بهم النار. وقال مجاهد: يصيرون وقودا للنار. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله يعني الأصنام؟ قالوا: ضلوا عنا فقدناهم فلا نراهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. قيل أنكروا، وقيل معناه: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ينفع ويضر. وقال الحسين بن الفضل: أي لم نكن نصنع من قبل شيئا، أي ضاعت عبادتنا لها، كما يقول من ضاع عمله ما كنت أعمل شيئا. القول الأول فيه أنهم بيكذبوا، والقولين الآخرين لا. قال الله عز وجل: كذلك أي كما أضل هؤلاء يضل الله الكافرين، ذلكم العذاب الذي نزل بكم بما كنتم تفرحون تبطرون وتأشرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون تفرحون وتختلون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله بنصرك حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في حياتك أو نتوفينك قبل أن يحل ذلك بهم فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك خبرهم في القرآن، ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بأمر الله وإرادته، فإذا جاء أمر الله قضاؤه بين الأنبياء والأمم قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل فينا الحين الذي سقط أيضا من الكتاب، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها، قال بعضها: ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع في أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد، ولتبلغوا عليها حاجاتكم، وعليها وعلى الفلك تحملون أي على الإبل في البر وعلى السفن في البحر، نظيره قوله تعالى: وحملناهم في البر والبحر. ويريكم آياته دلائل قدرته، فأي آيات الله تنكرون؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض يعني مصانعهم وقصورهم، فما أغنى عنهم لم ينفعهم ما كانوا يكسبون. وقيل هو بمعنى الاستفهام في فما أغنى عنهم، مجازوا أي شيء أغنى عنهم كسبهم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا، قال رضوا بما عندهم من العلم. قال مجاهد: هو قولهم نحن أعلم، لن نبعث ولن نعذب، سمى ذلك علما على ما يدعونه ويزعمونه وهو في الحقيقة جهل، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين يعني تبرأنا مما كنا نعدل بالله، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. عذابنا سنة الله، قيل نصبها بنزع الخافض أي كسنة الله، وقيل على المصدر، وقيل على الإغراء أي احذروا سنة الله التي قد خلت في عباده، وتلك السنة أنهم إذا عاينوا عذاب الله آمنوا، ولا ينفعهم إيمانهم عند معاينة العذاب، وخسر هنالك الكافرون بذهاب الدارين. قال الزجاج: الكافر خاسر في كل وقت، ولكنه يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب، لقوله هنالك، يعني فالكلام على قوله هنالك. نتوقف هنا، والمرة القادمة بإذن الله تعالى نبدأ من تفسير سورة فصلت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.